Book 2 39 39 39 자동차 고장 تعطل السيارة تعطل السيارة 다음 주유소는 어디예요? أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ 타이어가 펑크 났어요. معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. 타이어를 갈아 끼울 수 있어요? هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ 디젤 몇 리터가 필요해요? أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. 기름이 떨어졌어요. ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. 예비 기름통이 있어요? هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ 어디서 전화할 수 있어요? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ 견인 서비스가 필요해요. أحتاج لخدمة سحب سيارة. أحتاج لخدمة سحب السيارة. 정비소를 찾고 있어요. أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. 사고가 났어요. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. 가까운 전화가 어디 있어요? أين يوجد أقرب تليفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ 핸드폰 있어요? هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ 우리는 도움이 필요해요. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. 의사를 불러주세요. اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. 경찰을 불러주세요. اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. 서류들을 주세요. رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. 운전 면허증을 주세요. رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. 자동차 등록증을 주세요. رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.